ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، إخوتي الكرام، أحييكم في بداية مجلسي هذا بتحية مباركة من عند الله، السلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا كما تعلمون مع هذه المجالس المباركة مع رياض العلم في القرآن الكريم، وقد كنا مع القصة الجليلة العظيمة، قصة سيدنا موسى مع الطاغية الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية وقال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال في آية أخرى: ما علمت لكم من إله غيري. وقال في آية أخرى: أنا ربكم الأعلى. وقال في آية أخرى: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هذه الدعاوى التي لم يدعها أحد من قبله ولا أحد من بعده، في ذلك الظرف القاسي الشديد العظيم، وبنو إسرائيل الذين كانوا يحملون الرسالة ويقودهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الظرف المظلم الشديد العظيم الخطير، كان هؤلاء المؤمنون يخافون خوفا شديدا. وتأتي بشارة الله عز وجل، تأتي بشارة الله عز وجل للمؤمنين الذين كانوا في ذلك الزمان، وللمؤمنين إلى يوم الدين، لأن بشارة الله عز وجل لا تقتصر على زمان ولا على مكان ولا على قوم معينين، فبشارة الله عز وجل في كل زمان سارية، وفي كل مكان سارية، وفي كل جنس سارية. هذه البشارة هي التي استمعنا إليها في المجلس الماضي، حيث قال ربي جل جلاله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا الوعد المني التفضلي، لأن الوعد من الله تعالى على قسمين: وعد استحقاقي ووعد تفضلي مني. الوعد الاستحقاقي أو النصر الاستحقاقي هو الذي يكون مترتبا على أسباب من العباد طلبها الحق منهم فأتوا بها. الله له وعدان وله نصران. الوعد الأول، الوعد الاستحقاقي، يكون لمن أتى بأسبابه، لأن الله يطلب من العباد أسباباً فإذا أتوا بها رتب الله على تلك الأسباب وعده الذي لا يخلف. هذا النصر الاستحقاقي أو الوعد الاستحقاقي هو الذي قال فيه جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهو الذي قال فيه أيضا في آية أخرى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال في آية أخرى: ولينصرن الله من ينصره. وقال في آية أخرى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآيات تتحدث عن النصر الاستحقاقي أو الوعد الاستحقاقي الذي يستحقه العباد لا وجوبا على الله، وإنما هو أيضا تفضل من الله، ولكنه سبحانه وتعالى رتبه على أسباب. أما النصر التفضلي المني أو الوعد التفضلي المني فليس له أي سبب، إنما يأتي من الله عز وجل للعباد مناً منه وتفضلاً وإحساناً وإكراماً وجوداً. العباد مجردون، ليس عندهم أي سبب، ليس عندهم أي سبب من أسباب التمكين ولا أي سبب من أسباب النصر، فإذا برب العالمين ينقلهم سبحانه وتعالى بقدرته المطلقة، ينقلهم بقدرته المطلقة إلى مرتبة التمكين. هذا هو الوعد المني أو النصر المني أو النصر التفضلي. ونريد أن نمن، سماه الله منا وتفضلا وإحسانا وكرما وجودا، نريد أن نمن على الذين استضعفوا ليس عندهم أي سبب. فرعون متمكن عنده القوة كلها، بين يديه يمسك الدولة كلها ويمسك القوة ويمسك الجيش ويمسك العدة ويمسك كل شيء. أما بنو إسرائيل الذين كانوا مؤمنين كانوا مستضعفين في الأرض، لا حول لهم ولا قوة. وأورثنا الأرض الذين كانوا يستضعفون في الأرض مشارئا، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا حولها. لكن الله عز وجل حين تحدث عن هذا النصر المني ذكر له مراحل تمر عبر سنن كونية لا بد منها. هذا النصر التفضلي المني، التمكين التفضلي المني، لا بد له من سنن يمر بها، سنن لا بد منها، والناس كثيرا ما ينسون هذه السنن. هذه السنن هي التي تتحدث عنها الآية الكريمة التي وعدنا في المجلس السابق أن نقف عندها، وهي قول ربنا جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. انظروا، هذا هو الذي سيجري الله على يده النصر المني، وسيجري الله على يده التمكن المني. الآن يولد الآن وسيبقى 40 سنة، ثم بعد 40 سنة سيوحي الله إليه، ثم يأتي موسى بعدما أوحى الله إليه إلى فرعون ليبلغه دعوة الله ورسالة الله، فيقيم الله الحجة على فرعون ويقول لموسى وأخيه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما قامت الحجة على فرعون جاء النصر المني والتمكن المني كما سيأتي إن شاء الله. إذن كم من سنة، عشرات السنين مرت على هذا الوعد الإلهي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. يبدأ هذا بماذا؟ بقول الله وأوحينا إلى أم موسى. أم موسى لما ولدت ولدها ضاقت بها الدنيا بما رحبت، وخافت خوفا شديدا أن تأتيها شرطة الظالم الطاغية لتذبح ولدها أمام عينيها بلا شفقة ولا رحمة، وهناك طواغيت لا يراعون في المؤمنين إلا ولا ذمة، ولا يراعون في الأطفال الصغار رحمة ولا رأفة، يأخذونهم ويذبحونهم وهم أطفال صغار براء لا ذنب لهم، ولكنها القساوة التي تحولت القلوب بسببها إلى قلوب حديدية حجرية ليس فيها ذرة من رحمة وليس فيها ذرة من رأفة. وما زال طواغيت الذين ساروا على نهج فرعون يذبحون الأطفال في زمننا هذا، وأنتم ترون الآن بأم أعينكم ذبح الأطفال في أرض الشام على يد هؤلاء الطغاة الظلمة الذين جعلوا فرعون أسوتهم وقدوتهم في هذه الجرائم، وسوف يلقون حتفهم وسوف يلقون العقوبة التي لا تتخلف عن الظالمين أبدا. إن ربك لبالمرصاد. إذن أم موسى تلد طفها وتخاف خوفا شديدا، فيأتيها الوحي من الله، يأتيها الوحي من أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأحسن المحسنين، من الرحيم الرحمن ذي الفضل والإحسان والجود والامتنان، يأتي الوحي فيقول ربي وأوحينا. والوحي هنا وحي إلهام وليس وحي إعلام، لأن الوحي على قسمين بالنسبة للبشر: العباد بالنسبة لوحي الله على قسمين، وحي إلهام هذا ليس خاصا بالأنبياء بل هو للصالحين وللمقربين وللمحبوبين عند الله، هذا وحي إلهام. أما وحي الإعلام فلا يكون إلا للأنبياء والمرسلين. وحي الإعلام خاص بالأنبياء والمرسلين لأنه يكون إما بواسطة جبريل الأمين، وقد يكون تكليما من الله العزيز العليم، وقد يكون بمعنى يجده النبي في قلبه ويجزم به ويعلم أنه وحي من الله رب العالمين. هذا وحي الإعلام. وحي الإلهام يكون للصالحين والمقربين والمحبوبين كما في هذه الآية الكريمة: وأوحينا إلى أم موسى، لأن أم موسى لم تكن نبية، لأن النبي لا بد أن يكون ذكرا، ولا يجوز أن يكون النبي امرأة، خلاف لابن حزم رحمه الله الذي خالف إجماع العلماء وقال المرأة تكون نبية، واستدل بهذه الآية ولم يفرق بين وحي الإعلام ووحي الإلهام. ومن وحي الإلهام قول الله عز وجل، قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذا وحي إلهام، ويحتمل أن يكون وحي إعلام، وهناك نوع آخر من الوحي ليس للبشر، وإنما هو لنوع آخر وهو الحيوان، وهذا هو الذي قال الله فيه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، وأوحى ربك إلى النحل، هذا ليس وحي إعلام ولا وحي إلهام، وإنما هو وحي غريزي، أي أن الله تبارك وتعالى طبع النحل على هذه الطبيعة وجعلها على هذه الغريزة لا تخالف طبيعة الله وسنة الله التي طبعها عليه. وهناك وحي رابع للجمادات، ليس للحيوانات، إنما هو للجمادات، وهو المشار إليه بقول ربنا سبحانه وتعالى: وأوحى في كل سماء أمرها، أوحى في كل سماء أمرها. انظروا الآن، أربعة أنواع من الوحي، اثنان يختصان بالبشر، والثالث يختص بالحيوانات والحشرات، والرابع للجمادات. هذا كله من كلام الله، الله يكلم خلقه، يكلم الأنبياء كلاما خاصا يسمى بالوحي الإعلامي، ويكلم المقربين والمحبوبين والمصطفين بماذا؟ بإلهام يجدونه في عقولهم وقلوبهم وأفئدتهم، ويطمئنون إليه بأنه من الله. ويكلم سبحانه وتعالى طائفة من الحيوانات والحشرات من خلقه بما شاء وكيف شاء، لأنه ربهم، فهو رب الحيوانات ورب الحشرات، يوحي إليها فتفهم هذه الحشرات والحيوانات كلام ربها وحي، ويوحي إلى الجمادات، يوحي إلى السماء، ويوحي إلى الأرض بأمره، فتسمع السماء أمره وتسمع الأرض أمره. وأوحى في كل سماء أمرها. ولذلك عندما خاطب الله السماء والأرض أن تأتي إليه قالتا أتينا طائعين، قالت السماء والأرض أتينا طائعين، لأن السماء والأرض عرفتا قدر الله، السماء والأرض قدرت الله حق قدره، والإنسان هو الذي لم يقدر الله حق قدره، جاءه الوحي فمن الناس من سمع الوحي واستجاب، ومن الناس من عصى الوحي وأعرض. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن الوحي هنا الذي أوحاه إلى أم موسى وحي إلهام، وأوحينا وجاء الوحي هنا بنون العظمة، والله هو العظيم حقيقة وما سواه صغير، فالعظمة له وحده والكبرياء له وحده والجلال له وحده والجمال له وحده والكمال له وحده، فهو سبحانه وتعالى العظيم الجليل ذو الجلال والإكرام، سبحان الذي لا عظيم سواه. هو الذي يوحي هنا إلى أم موسى، فتشعر أم موسى بإلهام من الله تعالى يتنزل إلى قلبها بعدما كان قلبها يرجف ويضطرب خوفا على ابنها، على الطفل الذي لا زال في المهد صبيا، لا زال حديث عهد بالولادة. وكان سيدنا موسى محببا لكل عين تنظر إليه إلا عين عدو الله فرعون، لأن ربي قال فيه وألقيت عليك محبة مني، الله ألقى محبة خاصة على سيدنا موسى فلا تراه عين إلا أحبته، ولا ينظر إليه ناظر إلا تعلق به. هذا هو الطفل الآن الذي ما زال حديث عهد بالولادة، تنظر إليه أمه وترقب شرطة فرعون قادمة التي سوف تأخذه بعد حين لتفصل رأسه عن جسده، لكن ربي يرحم الضعفاء، لكن الكريم بجانب الضعيف، بجانب المحتاج، بجانب المسكين. المرأة الضعيفة، المرأة المسكينة التي ليس لها إلا الله، ليس لها حول ولا قوة، لا تستطيع أن تحمي طفلها من زبانية فرعون، فيأتيها في هذه الأثناء في هذا المشهد من الخوف، يأتيها وحي الله يتنزل على قلبها بردا وسلاما، فتشعر بأثر الوحي وهو يدب بين جوانحها وجوانبها، مصداقا لقوله وأوحينا إلى أم موسى. هل كان هذا الوحي بواسطة ملك أم كان بغير واسطة ملك؟ قد يكون وقد لا يكون. ربنا قال وأوحينا، قد يوصل إليها ملكا ليكلمها، وقد تجد في قلبها هذا النوع من الوحي وتطمئن إليه تماما ولا تشك فيه أبدا. ذلك لأن الوارد الرحماني حين يرد على القلب المؤمن يطمئن المؤمن إليه ويجزم بأنه من عند الله، وهذا هو الفرق بين الوارد الرحماني والوارد الشيطاني. هناك واردان، وارد الرحمن يتنزل من الله على قلوب الصالحين، ووارد شيطاني يتنزل على قلوب المجرمين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. إذن هناك وارد شيطاني يتنزل على القلوب المظلمة التي ليس فيها إشراق ولا أنوار، ليس فيها شمس وليس فيها إيمان، لها علاقة بالشياطين تتنزل عليها وتلقي فيها الوساوس. وقد سمى الله هذا النوع أيضا وحيا، وسوسة إبليس وإلقاء إبليس وحيه على القلوب سماه الله وحيا. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن يوحي، هذا وحي، لكنه وحي شيطاني. هناك الوحي الرباني والوحي الشيطاني. الوحي الشيطاني يتنزل على القلوب المظلمة العاصية المفسدة الفاسدة، الوحي الرحمن يتنزل على القلوب المؤمنة الصالحة النقية الطيبة التي اطلع عليها ربها فوجدها أنقى وأرقى وأزكى، فلما اطلع عليها الحق جل جلاله ووجدها قابلة لوحيه أنزل عليها وحيه. إذن أوحى الله إلى قلب أم موسى وحيا ربانيا استقر في القلب واطمأنت إليه أم موسى وعلمت بأنه الحق، في شك أبدا. بماذا أوحى الله إلى أم موسى؟ أوحى إليها سبحانه وتعالى بأمرين ونهيين وبشارتين وخبرين. أوحى إليها بجوج الأوامر وجوج ديال النواهي وجوج ديال البشارات وجوج ديال الأخبار، وحي إلهي مركب من عناصر ستة أو من عناصر ثمانية. العنصر الأول الأمر، ثاني أمر، ثالث نهي، الرابع نهي، خامس بشارة، سادس بشارة، السابع خبر، والثامن خبر. كل ذلك في هذا الوحي الرباني الذي يمكن أن يكون أسطولا قرآنيا مركبا من ست قطع أو من ثمانية قطع، أسطول سيحمل كليم الله. أرطل أسطول، شو الأسطول الأمريكي ولا الأسطول الروسي؟ لا، هذا أسطول رباني جاء بالوحي الإلهي مكون من هذه القطع الذي تسمعونها في هذا الوحي الإلهي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، هذا هو الأمر الأول، فإذا خفت علي فألقيه، هذا الأمر الثاني، ولا تخافي، النهي الأول، ولا تحزني، النهي الثاني، إنا رادوه إليك، البشارة الأولى، وجاعلوه من المرسلين، البشارة الثانية، الخبر الأول، إنا رادوه إليك، هذا خبر من الله يقيني، سوف يرد إليها لتقر عينها. والخبر الثاني من الله، وخبر الله لا يتخلف أبدا. ما هو الخبر الثاني؟ وجاعلوه من المرسلين. أخبرها ربها بخبرين، كل خبر يتضمن بشارة. الأمر الأول أرضعيه، الله يقول لها إن شئت أن ترضعيه فأرضعيه ولا تخافي، لكن الله يعلم بأنها بشر ولا تستطيع أن ترضيعه، ما تقدرش. لماذا؟ لأنها تخاف عليه في كل لحظة، كل لحظة تخاف أن يطرق عليها زبانية الطاغية بيتها ليأخذ الطفلة إلى المجزرة. ولذلك لا تستطيع المسكينة أن تمسك الولد لترضعه، تقدرش. قال فإذا خفت علي فألقيه في اليم. إذا لم تستطيع أن ترضعيه بسبب الخوف الذي ملأ قلبك، ألقيه في البحر، ألقيه في اليم. سبحان الله، ألقيه في اليم، لم يقل لها أخفيه، ألقيه في اليم، أرميه في البحر. لماذا؟ لأن رب البحر يأمرها أن تلقيه في البحر، ورب البحر سينجيه بالبحر، لأن البحر خلق من خلق الله وجند من جنود الله، ينجي به ويهلك به، الشيء الواحد، الشيء الواحد، ينجي به الله ويهلك به الله. يا سبحان الله، لأن القادر على كل شيء لا يعجزه شيء. هذا البحر الذي يخافه الناس، أنا سأجعله موضع أمن وأمان لهذا الطفل الذي ليس له حول ولا قوة. اجعلي له تابوتا، صندوقا من خشب، وضعيه في الصندوق وألقيه في اليم، يأخذه عدو لي وعدو لك، سيأخذه عدو هذا وسيربيه في قصره. وانطلقت الأم موقنة بوحي ربها سبحانه وتعالى، فصنعت له صندوقا، ثم وضعته في الصندوق وأغلقت عليه الصندوق وتركته بين يدي الله. لما وضعته في الصندوق ألقته بين يدي الله، مطمئنة عليه، عالمة بأن الذي أوحى إليها بأنه سبحانه وتعالى سيكلأه بعنايته وسيحفظه بحفظه وسيرده إليها سالما، بل سيجعله رسولا وسيجعله من أولي العزم، وسيمن عليه سبحانه وتعالى بالتكليم حتى يتميز ويختص بأنه كليم الله. إذن فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي ولا تحزني، لا تخافي على مستقبل ولدك، لأنك تركته بين يدي من لا يخاف، من لا يخاف من ترك عنده متاعه، ولا تحزني عليه. اترك الحزن واترك الخوف، واعلمي بأنك يا أمة الله تتحركي بأمر الله وتحت عين الله وفلذة كبدك سوف يحفظه الله جل وعلا بما شاء وكيف شاء، بالأسباب وبغير الأسباب، فالله يحفظ بالأسباب ويحفظ بغير الأسباب. لا تظن أن الأسباب هي كل شيء، إنما هي مخلوقات لله مثلك، لا تستطيع الأسباب أن تفعل شيئا إلا بإذن ربها. وقد يتقن الإنسان الأسباب حتى يقول لا يمسسني سوء لأنني قد أتقنت الأسباب أيما إتقان، فتنقلب الأسباب التي جعلها حماية له إلى ماذا؟ تنقلب عليه فتصير ضده بدلا من أن تخدمه. وقد يكيد لك عدوك كيدا عظيما فينقلب كيده إلى حماية وحفظ لك، لأن الله هو الملك الحق المبين الذي يتحكم في كل شيء. إذن فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، بالتأكيد إنا رادوه إليك، بعد حين، وجاعلوه من المرسلين بعد أن يبلغ 40 سنة. فكيف رد الله سبحانه وتعالى لأم موسى ولدها؟ كيف؟ هذا الكيف هو الذي لا يفقهه كثير من الناس، ولو فقه الناس هذا الكيف الرباني لفوضوا أمورهم كلها إلى الله وتوكلوا عليه واعتمدوا عليه ووثقوا فيه واطمأنوا به وسلموا الأمور كلها له، وجعلوا تدبيرهم في تدبير الله لهم، تركوا التدبير لله واستسلموا له سبحانه وتعالى وألقوا بأنفسهم بين يديه سبحانه وتعالى. هذا الكيف هو الذي تتحدث عنه الآيات الآتية، وسوف نرى هذا الكيف مع آيات ربنا فيما يأتي إن شاء الله، سائلين من الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن ويفتح لنا في أبواب القرآن ويعلمنا من معاني القرآن حتى نكون من عباده الذين ذاقوا حلاوة القرآن وعاشوا مع القرآن، فكان القرآن قرة أعينهم وربيع قلوبهم وكان شفيعا لهم بين يدي ربهم إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين.